وقرئ بالضم وهو مصدر أو جمع كقعود. إن الشيطان لكم عدو إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. إن الشيطان لكم عدو عداوة عامة قديمة فاتخذوه عدوا في عقائدكم وأفعالكم، وكونوا على حذر منه في مجامع أحوالكم. إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، تقرير لعداوته وبيان لغرضه في دعوة شيعته إلى اتباع الهوى والركون إلى الدنيا. الذين كفروا لهم عذاب شديد، والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. الذين كفروا لهم عذاب شديد، والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. وعيد لمن أجاب دعاءه، ووعد لمن خالفه، وقطع للأماني الفارغة، وبناء للأمر كله على الإيمان والعمل الصالح. وقوله: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، إن الله عليم بما يصنعون. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، تقرير له: أفمن زين له سوء عمله بأن غلب وهمه وهواه على عقله حتى انتكس رأيه فرأى الباطل حقا والقبيح حسنا، كمن لم يزين له بل وفق حتى عرف الحق واستحسن الأعمال واستقبحها على ما هي عليه، فحذف الجواب لدلالة فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. وقيل تقديره: أفمن زين له سوء عمله ذهبت نفسك عليهم حسرة، فحذف الجواب لدلالة فلا تذهب نفسك عليهم حسرات عليهم، ومعناه فلا تهلك نفسك عليهم للحسرات على غيهم وإصرارهم على التكذيب. والفئات الثلاث للسببية، غير أن الأوليين دخلتا على السبب والثالثة دخلت على المسبب. وجمع الحسرات للدلالة على تضاعف اهتمامه على أحوالهم أو كثرة مساوي أفعالهم المقتضية للتأسف عليهم، ليس صلة لها لأنها صلة مصدر، لأن صلة المصدر لا تتقدمه بل صلة تذهب، أو بيان للمتحسر عليه. إن الله عليم بما يصنعون فيجازيهم عليه. والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد، ومكر أولئك هو يبور. والله الذي أرسل الرياح، وقرأ ابن كثير وحمزة والكساء الريح فتثير سحابا، على حكاية الحال الماضية استحضارا لتلك الصورة البديعة الدالة على كمال الحكمة، ولأن المراد بيان أحداثها بهذه الخاصية ولذلك أسنده إليها. ويجوز أن يكون اختلاف الأفعال للدلالة على استمرار الأمر، فسقناه إلى بلد ميت، وقرأ نافع وحمزة، والكسائي وحفص بالتشديد، فأحيينا به الأرض بالمطر النازل منه. وذكر السحاب كذكره، أو بالسحاب فإنه سبب السبب أو الصائر مطر بعد موتها بعد يبسها، والعدول فيها من الغيبة إلى ما هو أدخل في الاختصاص لما فيهما من مزيد الصنع. كذلك النشور، أي مثل إحياء الموات نشور الأموات في صحة المقدورية، إذ ليس بينهما إلا احتمال اختلاف المادة في المقيس عليه، وذلك لا مدخل له فيها. وقيل في كيفية الإحياء فإنه تعالى يرسل ماء من تحت العرش ينبت منه أجساد الخلق. من كان يريد العزة الشرف والمنعة فلله العزة جميعا، أي فليطلبها من عنده فإن له كلها. واستغنى بالدليل عن المدلول، إليه يصعد الكريم الطيب والعمل الصالح يرفعه، بيان لما يطلب به أو يطلب به العزة، وهو التوحيد والعمل الصالح، وصعودهما إليه مجاز عن قبوله إياهما أو صعود الكتب بصحيفتيهما. والمستكن في يرفعه للكلم، فإن العمل لا يقبل إلا بالتوحيد. ويؤيده أنه نصب العمل أو للعمل، فإنه يحقق الإيمان ويقوي، أو لله. وتخصيص العمل بهذا الشرف لما فيه من الكلفة، وقرئ يصعد على البناء على البنائين، نعم، والمصعد هو الله تعالى أو المتكلم به أو الملك. وقيل الكريم الطيب يتناول الذكر والدعاء وقراءة القرآن. وعنه عليه الصلاة والسلام: هو سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فإذا قالها العبد عرج به الملك إلى السماء، فحيا به وجه الرحمن. فإذا لم يكن عمل صالح لم يقبل. والذين يمكرون السيئات المكرات السيئات، يعني مكرات قريش للنبي صلى الله عليه وسلم في دار الندوة وتداورهم الرأي في إحدى ثلاث: حبسه وقتله وإذلائه، لهم عذاب شديد لا يؤبه دونه بما يمكرون به، ومكر أولئك هو يبور، يفسد ولا ينفذ، لأن الأمور مقدرة لا تتغير به، كما دل عليه بقوله: والله خلقكم من تراب، بخلق آدم عليه السلام منه، ثم من نطفة بخلق ذريته منها، ثم جعلكم أزواجا ذكرانا وإناثا، وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه إلا معلومة له، وما يعمر من معمر، وما يمد في عمره من مصيره إلى الكبار، ولا ينقص من عمره من عمر المعمر لغيره بأن يعطي له عمر ناقص من عمره، أو لا ينقص من عمر المنقوص عمره بجعله ناقصا. والضمير له وإن لم يذكر لدلالة مقابلته عليه، أو للعمر على التسامح فيه ثقة بفهم السامع، كقولهم: لا يثيب الله عبدا ولا يعاقبه إلا بحق. وقيل: الزيادة والنقصان في عمر واحد باعتبار أسباب مختلفة أثبتت في اللوح، مثل أن يكون فيه إن حج عمرو فعمره 60 سنة وإلا 40، وقيل المراد بالنقصان ما يمر من عمره وينقص، فإنه يكتب في صحيفة عمره يوما فيوما. وعن يعقوب: ولا ينقص على البناء للمفعول، ينقص في البناء على الفاعل إلا في كتاب هو علم الله تعالى أو اللوح المحفوظ أو الصحيفة، إن ذلك على الله يسير، إشارة إلى الحفظ والزيادة والنقص. ثم قال تعالى: وما يستوي البحران، هذا عذب فرات سائغ شرابه، وهذا ملح أجاج. نعود إلى ما بدأنا به في هذه الآيات من سورة فاطر. قال تعالى: وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور. بعد أن ذكر الله عز وجل خطابه للناس: يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض، لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. ذكر ربنا بعد ذلك: وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور. هذا ديدن الرسل، يدعون إلى الله تبارك وتعالى ويصبرون على الدعوة ويتحملون الأذى من الناس، ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. فهم الرسل دعوا إلى الله قبلك يا محمد صلى الله عليه وسلم، فكذبهم الناس ونكروا رسالتهم، وأراد الله سبحانه وتعالى أن يحثك على الصبر، فكانت النتيجة أن نصر الله عز وجل رسله على الناس في كل زمن من الأزمنة، وحاق بهم ما حق من العذاب والاستئصال الذي كان للأمم السابقة. إن يكذبوك يا محمد فاعلم أن أمما كثيرة كذبت رسولها الذين أرسلهم الله قبلك إلى الناس، لكن في النتيجة إلى الله ترجع الأمور، فإن الله عز وجل يجازي الأنبياء ويجازيك على الصبر، ويعاقبهم على تكذيب، ويعاقب هذه الأمم على تكذيب الرسل عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم. ثم جاء الخطاب إلى الناس: يا أيها الناس إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. يخاطب الله البشرية ويقول لها بالتأكيد والتمحيص وبالوعود المحقة: يا أيها الناس إن وعد الله، بأي شيء؟ الله وعدكم بيوم القيامة، وعدكم بالبعث من قبوركم، وعدكم بالحشر، وعدكم بالجزاء، وعدكم بجنة أو نار، وعدكم بالقيام في موقف واحد، وعدكم بالحساب. هذا أمر حق لا خلاف فيه على الإطلاق، لا خلف فيه. فلا تغرنكم الحياة الدنيا، الدنيا متاع، فلا تذهلكم هذه الحياة بما فيها من تجارات وصناعات وحكم، نعم، وأن تتمتعوا فيها وبزينتها من النساء والولدان والأموال، تذهلكم هذه كلها عن طلب الآخرة والسعي لها. جندوا هذه الأمور بطاعة الله، لا تجندوها لطاعة الشيطان. لا يغرنكم بالله الغرور، الشيطان يغرنكم فيقول لكم اعصوا الله، يعني هذا مع الايمان بالله تبارك وتعالى. خذ حيز الشباب، تمتع في هذه الحياة الدنيا، خذ من الملذات كلها، الله غفور رحيم. نعم، ولذلك يعدك ويعدك الشيطان، وإنما يريد أن يقول لك هنالك توبة، لكن هل هنالك كأنما يقول كما ذكر الشيخ رحمه الله، كأنما يقول إذا تناولت السم فإن هنالك دواء، لكنه إنما يلطف الأمر وإنما يجعل الدنيا بزينتها من الطعام والشراب والنساء والمال والجاه والحكم والسيادة والعلو والكبرياء إلى غير ذلك، ثم بعد ذلك تستطيع أن تستغفر الله. لا يغرنكم بالله الغرور. قرر ربنا عز وجل إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. إذا علم الإنسان أن الشيطان فتنة وأنه عدو مبين وأن عداوته قد ابتدأت مع أبينا آدم من اللحظة التي كذب فيها هل أدلكم على شجرة الخلد وملك لا يبلى، من ذلك الوقت عداوته قديمة، عداوته في العقيدة، عداوته في الأفعال، عداوته كبيرة جدا في البعد عن طاعة الله عز وجل. أخذ على نفسه الغواية، أخذ على نفسه الإضلال. لذلك أيها الناس، هو يقول لكم وأنتم تعلمون، والله عز وجل يبين لكم إن الشيطان لكم عدو، نعم، بعداوة ظاهرة بينة، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. هذا التقرير الذي بيّنه الله وحصره كل دعوته وكل تزيينه وكل أمره، إنما يفعل ذلك من أجل أن تتبعوا الهوى، من أجل أن تركنوا إلى الدنيا. فمن اتبع الهوى وركن إلى الدنيا فإنه يدخل في حزب الشيطان، وحزب الشيطان جميعا مآلهم إلى النار ليكونوا من أصحاب، كأنهم ملكوا هذه المقاعد من جهنم وساءت سبيلا. الذين كفروا لهم عذاب شديد، والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. الذين كفروا لهم عذاب شديد، الله عز وجل يذكر في هذه الآية الوعد والوعيد، والوعد لا يكون إلا بخير، والوعيد لا يكون إلا بشر. لذلك ربنا سبحانه وتعالى جعل الوعيد لمن اتبع الشيطان وكان من حزب الشيطان، فقال له الذين كفروا لهم عذاب شديد، ثم ذكر الوعد سبحانه وتعالى فقال والذين آمنوا بالله ربا، بمحمد النبي، بالإسلام دينا، بالقرآن دستورا، بالعمل في هذا الدين منهجا. إذن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، لم يؤمنوا بأفواههم كما فعل المنافقون، بل عملوا بكل جوارحهم، عملوا الصالحات، لهم مغفرة وأجر كبير. هذا وعد من الله عز وجل على الإيمان وعلى العمل الصالح. وبعد ذلك لا بد للإنسان من ذنوب وصغائر يقترفها، فالصلاة إلى الصلاة، والجمعة إلى الجمعة، والعمرة إلى العمرة، والحج إلى الحج، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن، ما اجتنبت الكبائر. فإذا عملوا الصالحات ماذا كان لهم؟ مغفرة لذنوبهم وأجر كبير من ربهم تبارك وتعالى. فلا أماني عند الله عز وجل إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. نعم، لا يغرنكم بالله الغرور، لا تفعلوا الأماني وإنما افعلوا العمل الصالح. ثم قرر ربنا: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. أفمن زين له سوء عمله، غلبه وهمه، غلبه هواه، غلبه تمتعه في هذه الحياة الدنيا، انتكس رأيه، انقلبت الدنيا عليه، عند ذلك فرأى الباطل حقا والحق باطلا والحسن قبيحا والقبيح حسنا. لا، ليس هذا كمن زين له ووفق حتى عرف الحق واستحسن الأعمال وبعد ذلك استقبحها، عند ذلك فإن الله سبحانه وتعالى قال: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. لذلك من رأى عمله حسنا وهو سيء في عمله فلا تذهب يا رسول الله نفسك عليهم حسرة. لماذا لا تهلك نفسك عليهم؟ فهؤلاء إنما فعلوا الغي وأصروا على التكذيب، نعم، ولم يؤمنوا بالله تبارك وتعالى، فإن الله سبحانه وتعالى عليم بما يصنعون. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. ثم ذكر ربنا تبارك وتعالى آيات من قدرته سبحانه وتعالى فقال: والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، والذين يمكرون السيئات والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. الله سبحانه وتعالى ذكر لنا شيئا من آيات الكون. انظروا إلى هذه الرياح التي تسوق السحاب، السحاب الذي أراد الله سبحانه وتعالى فأمر هذا الكوكب العظيم الشمس أن تسيطر على هذه المياه في الدنيا، أعطاها من الحرارة ما يكفي بأن تتبخر سطوح هذه المياه حتى لا يكون الماء آسنا، بعد ذلك ترتفع هذه الأبخرة فتصبح سحابا عظيما، فيأمر الله عز وجل خلقا من خلقه وهي الرياح فتأتي بعد ذلك وتسوق هذا السحاب إلى بلد ميت. سقنا السحاب بأمر من الله عز وجل، ارتفع السحاب، جاءت الرياح فساقت هذه السحب إلى بلد ميت. ننظر إلى الأرض فإذا بهذه الأرض بعد أن أنبتت من كل زوج بهيج، بعد ذلك أخذ الزرع يصفر وأخذ بعد ذلك يذبل وقد وقفت المياه، ثم لم يبق إلا الهشيم الذي لا يفتح إلا للنار، ثم أخذت الأرض تتشقق وتصبح أخاديد فكأنها ماتت تماما. ربنا عز وجل عندما ينزل عليها الماء يحييها، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتز وربات وأنبتت من كل زوج بهيج. أليس هذا صورة من صور الله من الصور التي بينها ربنا عز وجل على إحياء الموتى؟ اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت إلى أرض بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها بعد تشققها بعد يبسها عندما نزلت المطر عادت الحياة إليها من جديد. كذلك النشور مثل هذا الأمر الذي ترونه بعد فنائكم وبعد موتكم وبعد اضمحلالكم وبعد فنائكم يعود النشور مرة أخرى يعود البعث مرة أخرى. نحن في كل سنة بل ربما على مدار السنة في العالم كله نرى أن الناس تأتي إلى حب يابس لو طحنوه ما وجدوا فيه شيء بعد ذلك يبذرونه في الأرض حبة لا يوجد فيها حياة فإذا أنزل الله عليها الماء عند ذلك نزلت الجذور إلى الأرض وارتفع الساق إلى السماء فرأينا من حبة صغيرة قد تكون في داخل تينة مثلا ملايين الحبات حبة صغيرة ينشأ منها شجرة عظيمة جدا تأخذ وتتألق في السماء. من الذي أحياها؟ من الذي أوجد فيها هذه العظمة؟ من الذي كرر فيها هذه البذور؟ من الذي جعل فيها الثمرات؟ من الذي جعلها متلونة؟ من الذي جعلها بطعوم شتى؟ هو الله عز وجل. هذا الإنسان الذي خلقه الله عز وجل ثم يميته ثم يفنيه وهنالك فيه شيء إذا نبت. لماذا؟ تصور الإنسان كالنبات فإذا أمر الله عز وجل أن يعود فالله أنبتكم من الأرض نباتا. هكذا يكون الأمر إليه النشور تعودون مرة أخرى كما تفعلون ذلك مثل إحياء الموات نشور الأموات تماما. من قدر على هذا قدر على هذا. انظروا إلى هذا القياس. الله في الدنيا ينزل ماء هذه المياه ماذا تفعل بالبذور؟ تعيدها إلى حياة من جديدة. والله في يوم القيامة يرسل ماء من تحت العرش لكن هذا الماء للأجساد وليس للنباتات فتنبت الأجساد من جديد وتبعث إلى الحساب وإلى البعث وإلى النشور. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. من أراد الشرف من أراد المنع فليطلبها من عند الله تبارك وتعالى. الله عز وجل إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. أنت تفعل أعمالا طيبة تذكر الله سبحانه وتعالى تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر تفعل عملا صالحا تحن على رأس يتيم تصرف على الأرملة والمسكين تعبد الله عز وجل تؤدي زكاتك تؤدي صلاتك تحج إلى بيت الله تحل الحلال تحرم الحرام تأمر بالمعروف تنهى عن المنكر كل ذلك عمل صالح. هذا العمل الصالح يصعد إلى الله إليه يصعد الكلم الطيب يستصعد الأعمال. يعني معنى تصعد يعني يقبلها الله سبحانه وتعالى فتقبلها ربها بقبول حسن. نسأل الله عز وجل أن يتقبل أعمالنا فإن الإنسان إذا تقبل الله منه عمل كان من المتقين بقول الله عز وجل إنما يتقبل الله من المتقين. إليه يصعد الكلم الطيب يعني إليه يخلص في الأعمال فيقبلها الله عز وجل ويجازي أصحابها عليه. إليه يصعد الكلم الطيب، تصعد الملائكة ملائكة الأعمال بالصحف، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. نعم، الله لا يقبل العمل إلا مع التوحيد، عمل بدون توحيد لا يقبله الله عز وجل. لذلك دائما يذكر الذين آمنوا وعملوا الصالحات، من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. إليه يصعد العمل الصالح، الكلم الصالح والعمل الصالح يرفعه. إذن الله عز وجل يحقق ذلك بالإيمان، يقويه. نعم، ولذلك المصعد لهذا العمل من هو؟ الله سبحانه وتعالى. المتقبل هو الله. نعم، الذي يتكلم به مثلا الملك يقبله الله سبحانه وتعالى. الكلم الطيب، الذكر، الدعاء، قراءة القرآن، الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أهم شيء من الباقيات الصالحات. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، والتحقق بها. إذا قالها العبد عرج به الملك إلى السماء، فإن لم يكن هنالك عمل صالح لم يقبل. والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. الذين يمكرون السيئات في المقابل، كما فعلت قريش وأمثالها عندما اجتمعوا في دار الندوة، وكما يجتمع الضلال والظلام في كل زمان، ماذا فكروا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بعضهم فكر في حبسه، بعضهم فكر في قتله، بعضهم فكر في إجلائه. ماذا كانت النتيجة؟ كما ذكر الله، لهم عذاب شديد لا يؤبه دونه، بما يمكرون الله يعذبهم، ومكر أولئك هو يبور. مكرهم فاسد لا قيمة له أبدا، ففعلوا وحاولوا قتله. فماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ رآهم قد سيطر النوم عليهم عندما وقفوا أمام باب بيته من أجل أن ماذا؟ أمام باب بيته من أجل أن يقتلوه قتلة رجل واحد، فأنامهم الله. وذر الرسول صلى الله عليه وسلم على رؤوسهم التراب، وهاجر صلى الله عليه وسلم، ومكر أولئك هو يبور. نعم، فأمور الله مقدرة لا تتغير إذا أراد الإنسان أن يغيرها، ومكر أولئك هو يبور فاسد. ثم ذكرنا الله عز وجل بخلقنا، والله خلقكم من تراب، أي خلق أصلكم، خلق آدم عليه السلام من تراب، من طين لازب، من حمأ مسنون، كل ذلك شيء واحد. ثم من نطفة، أما آدم عليه السلام فإنما جعل الله التوارث عندما خلق له من نفسه زوجه، خلق له الذي خلقه لكل إنسان، خلق في ظهره هذا الماء، الماء الدافق الذي بعد ذلك يجعل الله سبحانه وتعالى يرزق لمن يشاء إناثا، ويرزق لمن يشاء الذكور، ويهب لمن يشاء ماذا؟ ذكورا وإناثا، ويجعل الله عز وجل أيضا من يشاء عقيمة. كل ذلك جعله الله. ماذا قال؟ والله خلقكم من تراب ثم من نطفة، ذرية آدم إنما تتكاثر عبر النطاق، ثم جعلكم أزواجا، هذه النطاف تارة تكون ذكرا وتارة تكون أنثى، إذا جعلكم أزواجا ذكرانا وإناثا. وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. الله سبحانه وتعالى يعلم هذه المرأة كم تحمل، ذكور إناث، ذكور وإناث، لا تحمل مطلقا. من الذي يكون سببا في حملها، في زواجها، في كذا؟ المقدر هو الله، كل ذلك معلوم عند الله. وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير. العمر حقيقة يشبه شيء بسيط جدا نراه في كل يوم. نحن عندما نأتي إلى هذا التقويم في أول السنة يكون ممتلئا، ثم يأتي الواحد منا يفرح فكأنما يعني يزيل منه ورقة، إذا أزال منه ورقة تقرب من القبر يوما، فكلما أزال ورقة آخر سنة تنتهي أزال سنة تأتي السنة التي بعدها حتى ينتهي ذلك الأجل الذي كتبه الله عز وجل. في أين كتبه الله لهذا الإنسان؟ في الدنيا. إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. متى كانت أعمارهم؟ كتبت أعمارهم وهم في أرحامهم قبل أن ينزلوا إلى هذه الحياة الدنيا. لذلك الإنسان إذا كان له عمر لا يستطيع أن يزيد في عمر إنسان ولا يستطيع أن ينقص في عمر إنسان آخر على الإطلاق. نعم، فربنا سبحانه وتعالى إنما يعطي من يشاء، أو تكون الزيادة الزيادة المقدرة في اللوح المحفوظ، يعني الذي يصل الأرحام أحيانا يكافئه الله عز وجل بطول العمر والعمل الصالح في هذه الحياة الدنيا، فكأن عمره كان معلقا على عمل معين، فيكون قضاء الله سبحانه وتعالى بحسب عمر ذلك الإنسان. كل هذا الأعمار في كتاب عند الله تبارك وتعالى في الصحيفة في اللوح المحفوظ. نعم، إن ذلك على الله يسير، فالله يحفظ والله يزيد والله ينقص كما شاء سبحانه وتعالى. اللهم استعملنا في طاعتك يا رب العالمين، إنك على ما تشاء قدير، وأحسن ختامنا أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.